تلك الأرائك وقد تمنى نوعا من الفواكه، وإذا تلك الأشجار تتدلى بفواكها ليأخذ منها ما يريد ويشتهي، فيها من أنواع الطير بما تلذ يلذ على القلب، وفي الأكل والطعام بما يتساقط بين يديك، وإذا هو مطبوخ مشوي كأحسن ما يكون الطبخ والشيء. وهذا الأكل لا يخرج من الإنسان كما يخرج في الدنيا، ولكن يشتد عرق الإنسان بقدر ما أكل وبقدر ما التذ، ويكون هذا العرق أطيب من المسك الأذفر. والحور العين والزوجتان الإنسيتان في الآخرة لا يحضن ولا ينفسن، يكونان على غاية ما يكون من الطهر والنظافة لا كنساء الدنيا. ويكون الرجل كذلك لا يبول ولا يتغوط ولا يصدر ولا يخرج عنه شيء ومنه شيء مما يخرج في الدنيا، وإنما هو العرق يرفض من البدن، وإذا هو يزداد المكان وتزداد الأجواء شذا وعطرا وطيبا يشم من بعيد بعيد من الأشهر والمئات من الأميال ومن المسافات الطويلة التي قد تصل إلى سنة وأكثر، ولا يدرى هل تلك السنة كما وصفت من سنوات الأرض اليوم ب24 ساعة، أو من اليوم يوم الآخرة كألف سنة مما تعدون. ثم الجنان هي مراتب ودرجات، ما بين كل درجة ودرجة ما بين السماء والأرض، كما قال صلى الله عليه وسلم: يتراءى سكان الجنة كما يتراءى سكان الأرض مع الأنجم والسماء. وقد جعل صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى أعلاها الفردوس، وقال هي مساكن الأنبياء والمرسلين، وأعلى من الفردوس جنة مختصة بسيد البشر صلى الله عليه وسلم تسمى الوسيلة. ففي مسند أحمد وفي الصحاح عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اطلبوا للوسيلة. قيل: يا رسول الله وما الوسيلة؟ أو اسألوا الله للوسيلة. قيل: يا رسول الله وما الوسيلة؟ قال: أعلى درجة في الجنان، وهي ليست إلا لواحد من الناس، وأرجو أن أكون أنا هو. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الأذان فقولوا كما يقول المؤذن، والقول كما يقول المؤذن يتم بأن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فتقول: أشهد أن لا إله إلا الله، ويمكن أن يسكت، أن تسكت إلى أن ينتهي أذانه، ثم تعيد أنت الأذان كما سمعته من المؤذن. فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا كما يقول المؤذن، فإذا انتهى فصلوا علي وقولوا إيش؟ اللهم إنا نسألك، قل: اللهم إنا نسألك أن تصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم وتعطيه الوسيلة والفضيلة. سئل صلى الله عليه وسلم: ما الوسيلة؟ فقال عندما ختم عليه الصلاة والسلام ذلك، قال: من قال ذلك عند نهاية المؤذن وصلى عليه وسأل لي الوسيلة والفضيلة كنت له شفيعا أو شاهدا أو شهيدا يوم القيامة. فمن صلى على النبي عليه الصلاة والسلام عقب الأذان بهذه الدعوات الواردات أو بما يخطر له مطلق الصلاة، ولكن أن يسأل له الوسيلة صلى الله عليه وسلم، على أن النبي عليه الصلاة والسلام حض على الصلاة عليه، وقال من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا، إذ قال الله جل جلاله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن هنا كانت الدرجات العلا في الجنان هي مراتب ودرجات وجنات وليست جنة واحدة، وقد ثبت أن المؤمنين يتزاورون فيصعد بعضهم لبعض وقد ينزل بعضهم لبعض. فهذه الجنان كما وصفها الله في كتابه ونعتها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، جعلها الله خالدة تالدة إلى المؤمنين خاصة، لا يموتون فيها ولا يهرمون ويكونون لذات، أي أبناء سن واحدة، أبناء 30، ويتذكرون شؤون الدنيا ويتحدثون عنها، ويشفع بعضهم لبعض، يشفع الوالد في الولد والصديق في الصديق والعالم في التلميذ والولد للوالد والتلميذ للشيخ، وشفاعة الشفاعات الشفاعة العظمى، شفاعة سيد البشر صلى الله عليه وسلم في اليوم المحمود في المقام العظيم الذي وعده الله إياه، يشفع في الخلائق منذ آدم أبي البشر إلى أمته صلى الله عليه وسلم. ولا يكون ذلك إلا بمن أذن الله له أن يشفع، فمن أذن الله له أن يشفع شفع، وكل ذلك من الله وإليه، وكل ذلك بأمر الله وبرحمته وبكرامته. وهكذا عندما يقول الله تعالى حاض المسلمين على الطاعة مرغبا إياهم لالتزام هذه المعاني التي وصف بها المؤمنين من موالاة بعضهم البعض، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من ملازمة الصلوات في أوقاتها، من النفقات زكاة ونفقات في أوقاتها سرا وعلانية، من طاعة الله جل جلاله وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء وعدهم الله جنات خالدة تالدة لا يموتون فيها ولا يملون ولا يكلون، لهم فيها ما لا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. ثم ختم الله جل جلاله هذه الوعود الكريمة بفضله وكرمه ورحمته، قال ورضوان من الله أكبر. في الصحاح من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتجلى الله تعالى لأهل الجنة بعد دخولهم لها فيقول يا أهل الجنة هل أزيدكم على ما أنتم فيه، فيقولون عندما يناديهم لبيك وسعديك والخير كله لديك، نعم ربنا نعم ربنا. فعندما يقول لهم أأزيدكم، فيقولون يا ربنا وما وبما تزيدنا، فلقد أعطيتنا ما لم يخطر لنا ببال، ولم تسمعه منا أذن، ولم تره منا عين، ولا خطر ذلك على قلب أحد. فقال جل جلاله أرضى عنكم رضاء لا سخط بعده أبدا. ومن هنا قال جل جلاله ورضوان من الله أكبر، أكبر من الجنان ومن الحور العين ومن المتع بكل أشكالها. ومن هنا كانت الجنان جامعة بين المتع الحسية الجسدية، وأعظمها وأكبرها وأدومها وأخلدها المتع الروحية من رضا الله تعالى ورحمة الله تعالى ورؤيا وجهه الكريم. فقد قال جل جلاله وجوه يومئذ كيف قال ناظرة إلى ربها ناظرة، فإلى ربها ناظرة أي تنظره وتراه. فقال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم لا تضاءون فيه يوم القيامة. فقالوا يا رسول الله كيف نراه ونحن أعداد متكاثرة لا حصر لها وهو واحد؟ قال صلى الله عليه وسلم كما ترون القمر، ولله المثل الأعلى، القمر في دار الدنيا نراه واحدا ونحن أعداد بالملايين، ولا أقول بالملايين، نراه حيث كنا في الأرض في جميع أطرافها وقاراتها على كثرة أعدادنا وهو واحد. وكذلك جل جلاله يراه عباده الممتعون المكرمون بدخول الجنان جميعا وهو واحد جل وعلا سبحانه وتعالى. وأنكر المعتزلة الرؤيا واستكثروا الأحاديث الواردة، وما المعتزلة إلا فئة ضالة من فئات المسلمين جهلوا السنة فأنكروا معانيها وجهلوا معاني القرآن التي بيّنها صلى الله عليه وسلم وهو المكلف بالبيان المنزل عليه. إنا نزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فأرادوا أن يفهموا القرآن بعقولهم الأرضية بعقولهم البشرية، والله جل جلاله هو في ذاته كل ما يخطر ببالك، فربنا مخالف لذلك. وشؤون الآخرة جميعها كما قال ابن عباس ليس لها مما في الدنيا إلا الأسماء. وهذا يؤكد الحديث النبوي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنحن في الدنيا رأينا الكثير وسمعنا الكثير وخطر ببالنا الكثير، لكن ما في الآخرة لم يكن يخطر ببال إنسان قط. إذن فالأسماء إنما هي مشتركة مما في الأرض بها، وإما الحقائق وإما الهويات، وأما الهويات وأما المحتويات فشيء آخر، مهما فكرنا ومهما خمنا ليس الأمر كذلك. ولكن الذي نعلمه بالقطع واليقين علمناه القرآن الكريم وعلمناه رسولنا صلى الله عليه وسلم أن ذلك متع حسية، ونحن أحياء بأجسادنا وأرواحنا وجميع حواسنا. ولكن الذي نجهله الكيفية والماهية. ورضوان من الله أكبر، زيد، ذلك هو الفوز العظيم. من أكرمه الله بالجنان ثم أكرمه بالرضا الأكبر الذي هو فوق الجنان ومتعها ولذاتها، ذلك مما وعد الله وذكره الفوز والنصر والربح العظيم. فعاد الله بعد ذلك ليشجع وليغبط وليرغب الناس فيه وفي طاعته وطاعة نبيه، آيتان ذكرتا في هذه السورة الخطرة، في هذه السورة التي أعلنت البراءة من أنواعها، هذه التي رفعت السيف أربع أنواع منه على رقاب المشركين ورقاب أهل الكتاب ورقاب المنافقين ورقاب البغاة. ثم عاد إلى ذلك بعد فقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. عدنا للنسق السابق في تعداد صفات المنافقين ومخازيهم وبلاياهم واللعنة التي سجلت عليهم ومقدار نفاقهم وما قابلوا به ربهم وما عملوا به نبيهم. بعد أن قص الله علينا ولا يزال يقص خاطب نبيا: يا أيها النبي. ومن خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله عندما يذكره في القرآن لا يذكره في الأغلب والكثرة إلا بلقبه النبي أو الرسول محمد رسول الله. ما كان إلى هنا يا أيها النبي، فإذا ذكر الأنبياء الأخر ذكرهم بأسمائهم: آدم، نوح، إبراهيم إلى آخره. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وهو القائد الأعلى للمسلمين وهو النبي لهم وخاتم أنبياء الناس جميعا، أمره بجهاد الكفار والمنافقين معا، إذ بعضهم من بعض، كلاهما كافر، ذاك كافر كفرا مكشوفا وهو على كل اعتبار أكثر شجاعة من المنافق، والمنافق كافر بجبن يظهر الإسلام نفاقا وجبنا ويبطن الكفر، ولذلك استحق أن يكون في الدرك الأسفل من النار. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فهر في وجوههم، لا تضحك إليهم، لا ترد لهم سلاما، لا تقبل مجيئهم إليك إلا لسماع الحكمة والدعوة لله، لا تقترب منهم، لا تصاهرهم، لا يحضرون في مجامعكم. كل ذلك يدخل في قوله تعالى واغلظ عليهم. سبق أن قلنا منذ أسابيع أن الإمام علي كرم الله وجهه قال: للإسلام أربعة سيوف: سيف في قتال المشركين، وسيف لقتال الكتابيين، وسيف لقتال المنافقين، وسيف لقتال البغاة. فقد قال عن المشركين: واقتلوا المشركين وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقال عن أهل الكتاب: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال عن المنافقين: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال عن البغاة: وقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، إن اختلف الطائفتان من المؤمنين أمرنا الله بأن نصلح بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى وعلم ذلك لدينا وكان موضع يقين نكون جميعا على البغي والبغاة. وذلك ما صنعه علي كرم الله وجهه حين بغى عليه من لم يبايعه وخرج عن سلطانه وأنكر خلافته. ولذلك قال علماؤنا وفقهاؤنا: أحكام البغاة علمناها علما نظريا من القرآن والسنة، وعلمناها فقها عمليا من سيرة علي بن أبي طالب مع الخوارج، الخوارج الذين خرجوا عن طاعته من كل الفئات، سواء منهم من يسمون بالخوارج أو منهم من يسمون بمن ابتعدوا عن بيعته وألبوا عليه الناس، كل ذلك اعتبروا خوارج عن طاعته وبغاته. وأكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وذلك من معجزاته عندما قال لعمار بن ياسر: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. الحديث في صحيح مسلم وأمهات السنة عن الجماهير من الصحابة. وقتل عمار بن ياسر في جيش الشوام بني أمية. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ومع هذا التفسير قال جماعة من الأعلام من المفسرين: نجاهد الكفار بالسيف والمنافقين بالحدود، بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر، بأن نعاملهم بغلظة، ألا نضحك في وجوههم. هذا الذي قالوه ليس ببعيد عن المعنى، ولكن متى يكون ذلك؟ إن كان المنافقون بين أوساطنا تحت سلطاننا، لا يحتاج الأمر إلى جهاد ولا قتال ولا جيوش، وعلمنا حالهم، أخضعناهم للحدود وللتأديب كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، وكشفنا أسرارهم على الناس ونفرنا عنهم الناس كما فعل صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا تكاثروا وتكتلوا وشقوا طاعة فأولئك نحاربهم بالسيف ونجاهدهم بالحسام وبكل ما نملك لنخضعهم لأمر الله ولراية الإسلام. وإن كان الجهاد يكون بالسيف ويكون باللسان ويكون بالمال، وهو على كل حال جهاد، ولكن أعلى أنواع الجهاد السيف. وبما أن الله قرن المنافقين مع الكفار والكفار يقاتلون بالسيف، فأما إن كانوا تحت سلطاننا وتحت رايتنا فالأمر لا يحتاج معهم لسيفهم أقل من ذلك، كما فعل صلى الله عليه وسلم مع منافقي عصره: كشفاهم، أقام الحد عليهم، طردهم من مجلسه، كان مرة مرة يقرعهم ويوبخهم بما يقولون فينكرون ويقسمون بالله كاذبين أنهم ما قالوا وما فعلوا. ولا يزال الله جل جلاله يقص علينا من أحوالهم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وهذا معناه الأمر لجميع المسلمين، من علم منا منافقا يستهزئ بالمقدسات، يستهزئ بكتاب الله، يظهر منه أنواع النفاق بسبب من الأسباب، فلا يقرب منه ولا يتصل به ولا يبسم في وجهه ويقابله بالاكفرار والعبوس وبكل غلظة كما أمر الله. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. المأوى السكن، وما يؤوي ويجمع أن مأوى هؤلاء بعد القتال والقتل وبعد الاكفرار والغلظة هذا في الدنيا، أما في الآخرة فمأواهم ومنزلتهم ومآلهم لجهنم، للعذاب، للعنة والغضب، وبئس المصير. ويا أقبح مصيرا كهذا، يصيرون إليه وينتهون له، وتنتهي به أيام في الدنيا بعذاب الله ونقمته وغضبه. ذاك تهديد ووعيد وإنذار لهؤلاء المنافقين، لعلهم يرعون، لعلهم يتوبون، لعلهم يرجعون. قال تعالى: زيد يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا. قال تعالى: يحلفون بالله ما قالوا، كذبهم الله وقال: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر بعد إسلامهم وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. ثم عاد الله لهم مرغبا راحما، لم يقطع عنهم الرحمة ولم يؤسوا ما داموا في الدنيا، فقال لهم: فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم عذابا أليما في الدنيا والآخرة. يعذبهم الله عذابا، يعذبهم الله عذابا أليما في أليما في الدنيا والآخرة. وما لهم في الأرض من ولي وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. قال تعالى يحلفون بالله ما قالوا. سبب نزول هذه الآية كلام قد قيل ونص عليه المفسرون وأبانوه، ولكثرة ما قلنا ذلك أصبح يعز علينا أن نكرر كلمات الكافرين المنافقين، ولكن هذا بالعلم والتعلم لا بد منه. فلقد حكوا عن الجلاس بن عمرو أنه قال عن نبي الله صلى الله عليه وسلم يزعم محمد أن الله قال وأن القرآن قد نزل بكذا وكذا، وهو الذي يقول ذلك ينسب القول له والكلام له وأن الله لم ينزل شيئا. وقالوا غير ذلك بأن عبد الله بن أبي بن سلول عندما كانوا عائدين من غزوة تبوك، فإن كان لم يحضر ولكنه كان خارج المدينة، قال لئن رجعنا ليخرجن الأعز منها الأذل. فهو يقصد بذلك الأعز نفسه والأذل رسول الله، وحاشا الله وحاشا رسول الله من ذلك. وقيل وقيل من أنواع الكفرات الصلعاء والبلاهة الرديئة مما سجل الله على هؤلاء اللعنة إلى أبد الآباد، وسجل ذلك بألفاظ مختلفة في التفاسير والسير والتاريخ. عندما قيلت هذه الكلمة من عبد الله بن أبي بن سلول تعرض له ولده عبد الله الصالح المخلص في دينه في باب المدينة، وسحب سل السيف في وجهه وقال والله لن تدخل المدينة ما لم تعلن أنك الأذل ورسول الله الأعز. فأخذ يصيح في وجه ولدي ويقول ما عهدتك هكذا، ولقد اشتهر عبد الله ببره لأبيه طول حياته، ولكن إذا اختلف البر مع طاعة الله وطاعة الرسول فلا طاعة لأب ولا جد ولا أم ولا جدة. فأخذ يردده ويظن أن ولده قد جن، دعني يا عبد الله، فهو يقسم له يقول والله لن أتركك تدخل المدينة قط ما لم تعلن أنك الأذل ورسول الله الأعز. فلما رأى الجد واحمرار عين ولدي وكاد يبطش به ويأتي برأسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال تلك الكلمة. ثم عندما بلغت النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الفقرة بنفسها ذكرها الله في كتابه وتأتي، فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام وأقسم بأحرج الأيمان كما أقسم جلاس بأقسى الأيمان وأحرجها أنهم ما قالوا وأنه قد كذب عليهم، ومجموعة من المنافقين قالوا هذا وأشباهه، يريد أن يحارب الروم وليستطيع محمد حرب الروم، وليظن حرب الروم كجلاد البدو والأعراب. وذاك معنى قوله تعالى يحلفون بالله ما قالوا، وهذا قد سبق قبل، وهم في حلفهم كذبا فجرا فكذبهم الله وقال زيد. ولقد قالوا كلمة الكفر، أعيد الآية. يحلفون بالله ما قالوا، يحلفون بالله ما قالوا، جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم مقسمين ما قال ابن أبي هذا الكلام، ولا قال جلاس هذا الكلام، ولا قال فلان ولا قال فلان، فكذبهم الله وقال بل فقد قالوا كلمة الكفر، بمعنى أن هذه الكلمات في النبي صلى الله عليه وسلم كفر، فكفرهم الله وأعلن كفرهم. ومعنى ذلك كل من قال كلمة في الذات النبوية في في مقام الرسالة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من إذاية في نفس أو أم أو أب أو حال أو مقام أو أسرة أو سيرة يعتبر ممن آذى الله ورسوله، يعتبر منافقا كاذبا مفتريا على الله بإعلان قول الله في ذلك، يدخل مع المنافقين، وأنه ما أسلم منه إلا اللسان وأبطن قلبه الكذب والكفر. ولقد قالوا كلمة الكفر في كل ما ذكرناه وما لم يذكر من أنواعها. قال تعالى وكفروا بعد إسلامهم، قال الإسلام هنا ولم يقل الإيمان، لأن الإسلام إذا جمع مع الإيمان تعني الإسلام، الإسلام باللسان، ويعني الإيمان، الإيمان بالقلب. وفي ظروف أخرى وآيات أخرى يطلق الإيمان على الإسلام والإسلام على الإيمان حتى تكونان كلمتين مترادفتين. وهنا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أي بعد أن تظاهروا بكلمة التوحيد باللسان لا بالإيمان. قال تعالى وهموا بما لم ينالوا. بعض هؤلاء المجرمين عندما كان عائدا صلى الله عليه وسلم من تبوك، وهذه المعركة ذر فيها قرن النفاق وسعر لها المنافقون وضعاف الإيمان، ورأوا أن النبي إذا انتصر صلى الله عليه وسلم على الروم انتصر انتصارا ساحقا، وانتشر دينه على الأرض، وهم كانوا يعارضون نصره حتى داخل مكة والمدينة، فكيف يخرج إسلامه وانتصاره حتى على العوالم، حتى على دولة أمريكا وروسيا زمان، إذ كانت الفرس والروم كأمريكا وروس اليوم. فيظن الناس أنهما لن يغلبا ولن يقهرا، والذي غلب من سبقهما يغلبهما بفضله وكرمه. وهموا بما لم ينالوا، تعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم وتآمروا على قتله وهو آت ليلا من عقبة بين تبوك ومعان، وإذا بجبريل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيرسل لهم عمارا وحذيفة، فأتوا إلى رواحلهم وكان عددهم 14 منافقا، فأخذوا يضربون وجوه الرواحل ويردوها عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويردوهم إلى رسول الله، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كلام قلتموه وما شيء تآمرتم عليه وعزمتم على تنفيذه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأخذوا يقسمون بالله جاهدين على أنهم ما قالوا ولا عزموا. وكانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء هذا المنافق الذليل وهو يقسم ولو أنه كاذب يقبل ظاهره ويسكت عن باطنه، لأنه قد كشف وعلم وأصبح معروفا عنه، فهو لو كشف كفره لقتله على الردة، وبما أنه قد أقسم تركه لذله ولهوانه ورفع الثقة عنه وأعلن نفاقه على الناس. وهموا بما لم ينالوا، قال تعالى لأن الله حافظه قد عصمه من الناس، وكان صلى الله عليه وسلم لا يمشي في أيامه الأولى إلا بحراسة خلفه، ولكن بعد ذلك عندما نزل قوله تعالى والله يعصمك من الناس قال لأصحابه تقدموه، وجعل ظهره ليس وراءه أحد وتركه لحراسة الملائكة، وما عاد يخاف أحدا صلى الله عليه وسلم، وكان يبيت عليه حراس يحفظونه ويحرسونه. أيضا منعهم وقال قد حرسني الله تعالى بملائكتي وعصمني الله تعالى من أعدائي. فهنا قال الله لا، وهموا بما لم ينالوا عزموا، والهم قبل العزم، والعزم أو الهم به يكون أولا الفكر، يكون الخاطر، ثم يكون الهم، ثم العزم بالتنفيذ، فهؤلاء هموا انتظروا مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعزموا وينفذوا، فقال الله عنهم وهموا بما لم ينالوا، بما لا يمكن أن ينالوا ولا يصلوا ولا يمكن أن يعيش له منهم أحد، لأن الله حفظ ولأن الله حرس ولأن الله صان، ومن يحفظه الله لا يخاف من قوة في الأرض. وهموا بما لم ينالوا، ثم عاد فقال الله زيد وما نقموا إلا أن ما جريمتك عندهم، ما هو ذنبك، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. جاء النبي صلى الله عليه وسلم للعرب وهي أمة ضائعة ضالة، جاء للناس جميعا وهي شعوب ضالة ضائعة، جاء للعرب وهم فئة فقيرة تتقاتل على البصلة، تتقاتل على كلب لمدة 40 عاما، جمع كلمتهم، رفع شأنهم، جعلهم أئمة للناس، ملكهم الأرض بقدرة الله ونصراته، أغناهم بعد فقر بغنائم أعدائهم، بأراضي أعدائهم، بالتحكم في رقابهم. ألهذا هؤلاء المنافقون يقاتلون رسول الله لأنه أغناهم من فقر، لأنه جمعهم بعد فرقة وشتات؟ أتعد هذه جريمة؟ أليس هؤلاء حمقاء فاقدين للفكر والعقل والنظر، زيادة على الكفر والشرك والقذارة؟ وما نقموا، ما هي نقمتهم؟ ما هي الجريمة التي عدوها من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، أغناهم الله بأن أرسل لهم نبيه صلى الله عليه وسلم هاديا وإماما، أغناهم رسول الله بقتاله بجهاده بما ملكهم من غنائم أعدائهم، من أراضي أعدائهم، من سلاح أعدائهم. ألهذا يحاول هؤلاء الأعداء أن يقتلوه؟ أيعاقب الإنسان على الخير وعلى الإحسان؟ وهذا شأن الكافر، شأن المنافق، يفقد عقله قبل أن يفقد دينه. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، ونحن لا نزال نرى أن الله يقرن رسوله بذكره صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ذاك من فضل الله عليه، ذلك من إكرام الله له. فإن يتوبوا يقول تعالى يكو خيرا لهم، فجل جلاله على كفرهم ومؤامراتهم ونفاقهم رحمة بالعباد حتى الكفار، أمهل لهم في الحياة وأعطاهم فرصة التوبة والعودة إلى الله، فقال لهم بعد كل هذا التهديد والوعيد والإنذار فإن يتوبوا يكو خيرا لهم في دنياهم وفي آخرتهم، يزول عنهم صفة النفاق، يدخلون في عداد المسلمين، يكرمون يوم القيامة بالرحمة والرضا بما يكرم به المؤمنون إنهم تابوا. يكو تجزم إذا دخلت عليها لم بالسكون تقل لم يكن، وتجزم بما تجزم به الأفعال الخمسة بحذف النون، لم يكو لم يكن، حذفت النون بدخول لم عليها وهي من الملحقات بالأفعال الخمسة. فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، ويكو جواب الشرط إن، وجواب الشرط مجزوم. فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعرضون عن التوبة، يعرضون عن الإيمان، يعرضون عن قبول الهداية من كتاب الله وهداية رسول الله صلى الله عليه وآله. وإن يتولوا يعذبهم عذابا أليما، يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. يقول الله لهم إنهم تابوا فلهم ما على التائبين من رحمة ورضا ومغفرة للذنوب، وإن تولوا وأعرضوا فلهم العذاب المقيم، العذاب الدائم في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالأسر وبالقتل وبالإذلال وبالتشهير وبالعذاب وبإقامة الحدود والجهاد. أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ذاك عذابهم في الدنيا، وعذاب في الآخرة، اللعنة والطرد من الرحمة والخلود في النار، ومعاملتهم معاملة الكافرين بالله الذين لم يؤمنوا به يوما من الأيام. فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. يفعل الله بهم ما شاء ويمكن رقابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفعل بهم ما شاء، ولن يجدوا في الأرض وليا يناصرهم يحميهم يدافع عنهم، ولن يجدوا في الأرض نصيرا ناصرا مدافعا معززا مواليا. فهم سيوقعون بين يدي رسول الله والمؤمنين، يفعلون بهم في الدنيا ما شاءوا من ذل وهوان وأسر وقتل وقتال. وعندما يخرجون من الأرض ويذهبون إلى الله، لهم في الآخرة من العذاب ومن اللعنة والطرد ما ينسيهم عذاب الأرض. قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله. ومنهم من المنافقين من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. من هؤلاء المنافقين من يحاول ويظن ويتخيل أنه سيغر ربه ويعاهد ربه ويقول له: يا رب أعطني من الدنيا ومن المال والجاه، إن أعطيتني سأعطي الناس، وهو الله لو شاء لأعطى الآخرين، ولما يعطيهم هذا؟ ولكن الله جل جلاله لتكون الحجة له البالغة وهي دائما له يستجيب. سبب نزول هذه الآية: أحد المنافقين، إن أحد المنافقين واسمه ثعلب بن حاطب الأنصاري، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يكثر مالي وأن يرزقني، وأنا أعاهد الله أمامك إن هو رزقني وأوسع علي أن أتصدق وأنفق وأعمل من الخير ما لم يعمله أحد. فقال له صلى الله عليه وسلم: قليل تقوم بشكره خير من كثير لا تطيقه. اكتفي بما عندك لتشكر الله عليه خير لك من أموال كثيرة تعجز عنها وعن شكرها وعن القيام بحقوقها. فعاد فجاء إليه قال: يا رسول الله، أعاهد الله وأعاهدك إذا أنت دعوت لي لا بأن يكثر خيراتي أن أنفق وأتصدق وأكون من الصالحين ولا أبقى من المنافقين. قال: لك بي أسوة حسنة، لو شئت أن تمر معي وأن تكون الجبال لي ذهبا وفضة لكانت، ومع ذلك لم أطلب ولم أفعل، وعاش يوما يجوع ويوما يشبع. فذهب وعاد صلى الله على نبينا عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أعاهدك وأعاهد الله. فدعا الله، فدعا رسول الله الله له وقال: اللهم أكثر ماله. وإذا بثعلبة وكانت له شياه معدودة على الأصابع، وإذا بها بين ليلة ونهارها تكثر هذه الشياه كثرة الدود وتتوالى التوالد الدود. كان يحضر المسجد في الصلوات الخمس، فأصبح لا يحضر إلا الظهر والعصر، ثم أخذ يتأخر ولا يحضر إلا يوم الجمعة، ثم غاب حتى الجمعة، وأصبح له من الأراضي والرعاة الآلاف المؤلفة. الدرس إن شاء الله إلى السبت بحول الله، الخميس والجمعة فيه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بأعداء الدين حيث كانوا، اللهم عليك بهم، شتت شملهم، خرب ديارهم، أغرق أساطيلهم. اللهم أقم دولة الإسلام الموحدة، اللهم أقمها وانصر راياتها، انصرها على أعدائها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله زيارة مقبولة إن شاء الله. عائلة الحمد لله. أنا عادة يتنقطع. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، ورب مبلغ أو عام سامع. قال الله جلت قدرته: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. هذه الآية الكريمة لا تزال نسقا مع الآية الماضية في صفة المنافقين وفي كذبهم على الله ورسوله ونفاقهم في تظاهرهم بالإسلام وهم يبطنون الكفر، وبذلك يكشفهم الله ويفضحهم. وفي هذه الآية صورة أخرى من صورهم وحالة أخرى من حالاتهم، ولهذه الآية قصة، وهو أن أحد المنافقين من الأوس والخزرج ممن أخذوا صفة الأنصار نفاقا وكذبا، واسمه ثعلبة بن حاطب الأنصاري، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ادع الله لي بأن يرزقني مالا ويرزقني غنى، وإن رزقني الله لأصلن الأرحام ولأنفقن ذات اليمين وذات الشمال، ولا أعطين كل ذي حق حقه. فقال له صلى الله عليه وسلم: ويحك يا ثعلبة، قليل تؤدي شكرا خير من كثير لا تطيق. مضى يوم أو أكثر وإذا به يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكررا طلبه في إلحاف، فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يغنيني ويكثر خيري ومالي، وإن فعل لأتصدقن ولأنفقن ولأعطين كل ذي حق حقا. فقال له صلى الله عليه وسلم: ويحك يا ثعلبة، ليكن لك بي أسوى، أي في أنه يجوع يوما فيصبر، ويشبع يوما فيشكر. فقال عليه الصلاة والسلام: لك بي أسوى، ولو شئت أن تكون الجبال لي ذهبا وفضة لكانت. فغاب يوما أو يومين ثم عاد، فقال: يا رسول الله، مؤكدا ما قاله قبل، اطلب الله لي أن يرزقني مالا، وإن فعل لأتصدقن ولأكونن من الصالحين، أي الذين يقومون بنفقات أموالهم وزكوات أموالهم بما يكونون به كالمسلمين الصالحين القائمين بأمر الله وبما عنه نهى، ترك ما نهى عنه وفعل ما أمر به. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزق ثعلبة مالها. تختلف الرواية، فأصحها أنه كانت له غنيمات وإذا بها تكاثرت ونمت كما ينمو الدود حتى ضاقت بها المدينة. فتخرج إلى خارج المدينة واتخذ واديا وشعبا بين جبلين، وكثرت أغنامه إلى أن أصبحت بالآلاف الآلاف، بما شغل أولا عن صلاة الجماعة وحضور المسجد النبوي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقتصر على صلاتي الظهر والعصر، ثم شغل بالكثرة الكاثرة، فأخذ يترك الصلوات في المسجد مع النبي عليه الصلاة والسلام، ويقتصر على صلاة الجمعة معه، ثم شغل عن صلوات الخمس وعن صلاة الجمعة، وغرق في أغنامه وفي رعاته وفي أمواله. وقيل: بل ورث مالا من قريب الله كان من الكثرة الكاثرة، حتى حصل له ما أنذره وخوفه به صلى الله عليه وسلم عندما قال له: قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. فوقع في الكثير الذي لا يطيقه، وكل مرة يقول له عليه الصلاة والسلام: ويحك يا ثعلبة، ويحك يا ثعلبة. بعد ذلك نزلت آية الزكوات: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام العاملين على الزكاة، وأمرهم بأن يذهبوا لرجل من بني سليم ولثعلبة بن حاطب ليأخذا منهما حق الزكاة الواجبة وحق النفقات المفروضة للفقراء والمساكين ومن ذكر الله. فذهب هؤلاء العاملون أولا عند ثعلبة فقال لا أدي زكاة مالي، وأطلعاه على الكتاب النبوي. فأخذ ثعلبة يقول إن هذه جزية، إن هذه أخت الجزية. ذهب إلى رجل بني سليم ثم عودا إليه، فذهب إليه وكان قد بلغ خروج هؤلاء العاملين على الزكاة لأخذ الزكوات لأهلها والمستحقين لها من الأصناف الثمانية، وإذا به يجدهم العاملون يجدون هذا السلمي قد اختار من إبليه ومن أغنامه أكثرها شحما ولحما وأكثرها نمون ورفاهيا. فقال لهم هذا حق زكاتي. فقال لا، إن هذا كثير وليس هذا الذي يجب عنك، بل من الإبل عند الخمس كذا وعند الخمس والعشرين كذا وللأغنام الأربعين كذا. قال لا، أعطيكم هذا طيبة به نفسي، أي أعطاهم أكثر مما طلب منه وأزكى وأزيد، وهو يقول قد طابت بذلك نفسي. فعاد إلى ثعلبة وأطلعاه على ما أخذ من السلمي، فعاد فقال هذه جزية وهذه أخت الجزية، ورفض أن يعطي زكاة. فعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا بهم لما يحضرون، يقول لهم عليه الصلاة والسلام قبل أن يقولوا له كلمة عن ثعلبة: يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة، يقولها ويكررها ثلاثا، وهي كلمة إشفاق وكلمة إظهار الأسى على نفسه وخلفه وعداه وكذبه على الله ورسوله بخلافه وعداه وبخروجه عما عاهد الله عليه بما كذب وبما أخلف. وإذا بأحد أقرباء ثعلبة يحضر هذا، فخرج إلى ثعلبة يجري ويقص عليه ويقول قد نزل في حقك قرآن، وكان قد نزل. ومنهم الذين قل آية ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونا بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فذهب إلى قريبه ثعلبة وقال لا ويلك يا ثعلبة، لقد نزل فيك قرآن. فجاء ثعلبة جاريا مهرولا وهو يقول يا رسول الله هذه أغنامي، فليعد إلي عاملوك وليأخذوا منها ما أمرتهم به. فقال عليه الصلاة والسلام لن أخذ منها شيئا، وكان عقابه وكانت مذلته وكان كشفه وفضيحته أن هذا المال مال منافق. والنبي عليه الصلاة والسلام رفض أن يأخذ منه صدقاته، لأن الصدقات تكون طهرة لأموال الناس للمزكين والمتصدقين، تكون طهرة وتزكية وتنمية لمال المزكي. والنبي عليه الصلاة والسلام وقد أعلمه الله بنفاق هذا الرجل ثعلبا، وأنه لا يطهر ماله ولا يطيب له ولا ينمى ولا يزكى. وإذا بثعلبا بقي مدة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرفوضة زكاته، مرفوضة صدقته، معلن النفاق. فلما ذهب للرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم جاء بزكاته لأبي بكر، فقال أبو بكر قد رفضها صلى الله عليه وسلم ولن أقبلها منك. توفي أبو بكر رضي الله عنه، فجاء إلى عمر يعرض عليه زكاته فيرفضها عمر ويقول لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر بعدها، فلن أقبلها منك. توفي عمر فجاء إلى رضي الله عنه، فجاء إلى عثمان يعرض عليه زكاته فيقول عثمان رفضها رسول الله صلى الله عليه وسلم والشيخان أبو بكر وعمر، فلن أقبلها منك بحال، فهلك ثعلبا. وقد ظهر بعض مفسري الآية واضطربوا هنا في كون ثعلبة في ظنهم أنه هو ثعلب بن حاطب البدري الذي حضر غزوة بدر، وقد قال صلى الله عليه وسلم عمن حضروا غزوة بدر كأن الله قد اطلع عليكم فقال اصنعوا ما شئتم قد غفرت لكم. ومن المعلوم أن أهل بدر من خصائصهم أن الله تجاوز عن سيئاتهم وغفر ذنوبهم، وكان من ذلك ما صنعه حاطب بن أبي بلتعة عندما تجسس على الجيش النبوي غفلة منه وعدم فهم وإدراك ووعي، فعندما كشفه صلى الله عليه وسلم وأرسل الزبير وعليا للمرأة التي أرسلها حاطب بكتاب إلى أهل مكة من كفار قريش ينذرهم بأن النبي فاتح بلدهم وغازيهم فخذوا حذركم، فعندما جاء بالمرأة بعد أن ترددت زمنا في قبولي أن تبحث وتفتش حتى وأخذت تقسم ليس معي شيء، وإذا بالزبير كاد يقبل، وإذا بعلي ينذرها ويقول لها قد أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنك تحملين كتابا من حاطب إلى كفار قريش، فوالله لو لم تعطينا إياه لكشفناك مجردا ولبحثنا عنه في شعرك وفي مخافي بدنك. وإذا بها ترعب، وإذا بها تجد ذلك عظيما عليها أن تكشف، فتأخذ الكتاب من ضفائر شعرها وتعطيه لهما، فأخذاها والكتاب وجاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بحاطب وقال ما هذا يا حاطب؟ وكان في المجلس عمر، وإذا بعمر يأتي لسيفه ويسحبه من قرابه ويقول يا رسول الله إن حاطبا قد نافق، دعني أضرب عنقه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله قد قال لأهل بدر اصنعوا ما شئتم قد غفرت لكم. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعفو عنه، وكان جزاء فعلته أن يقتل كما أراد عمر، لأن الجاسوس في شريعة الإسلام يقتل. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام احترم بدرية وما حضره من جهاد في المعركة التي كانت الفرقان التي كانت الفارقة بين الكفر والإيمان التي كانت المعركة الفاصلة في نصر الإسلام وإذلال الكفر. فلو كان ثعلب هذا هو من أهل بدر لكان الله قد غفر له كما غفر لحاطب بن أبي بلتعة. ولكن الحقيقة أن ثعلبة بن حاطب هما رجلان، ثعلب الأنصاري هذا الذي نافق، وثعلب بن حاطب آخر أنصاري، ولكن يختلف معه في اسم جده وفي فخذه من الأنصار. فهما رجلان أحدهما مخلص من أهل بدر صادق الإيمان لم يشبه نفاق قط، وهذا منافق لأن الله قد قال عنه فأعقبه نفاقا في قلوب بما أخلف الله ما وعدوه وبما إلى يوم يلقونه. فقد وصفه بالنفاق وبالاستمرار على النفاق وبأنه كان منافق القلب، أي يضمر الكفر ويظهر الإيمان، أي ومن الأصل لم يكن كذلك. ولذلك صلى الله عليه وسلم أخذ يعظه وأخذ ينصحه وهو يلح على الغنى ويقول له ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكرا خير من كثير لا تطيق. ثم ضرب له المثل بنفسه وأنه يجوع يوما فيصبر ويشبع يوما فيشكر، مع أنه لو شاء لكانت الجبال معه ذهبا وفضة يأخذ ما شاء ويعطي ما شاء ويدع ما شاء، ولكنه أبى صلى الله عليه وسلم إلا أن يعيش متواضعا لله مكتفيا بالبلغة من العيش مكتفيا بما يملأ بطنه بالتمرات التي لا تكاد تتجاوز تمرات معدودات على اليد، يجدها يوما ويفقدها يوما ويطوي بطنه كاشحا ورابطا له للحجارة ليصبر يوما ويشكر يوما. ولكن ثعلب رفض أن يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوته في ذلك، وهذا كما حدث. فقد قصت السيرة قصة عفنة قاسية عمن اسمه طلحة بن عبيد الله، وأنه عندما نزلت آية الحجاب وكان قريبا للسيدة عائشة أم المؤمنين غضب طلحة هذا وقال أيحجب عنا بنات عمنا، إن مات رسول الله لا تزوجن عائشة. وقد ظن الكثيرون أن قائل ذلك طلحة بن عبيد الله المرشح للخلافة ضمن الستة الذين قال عنهم عمر لقد مات صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، طلحة الذي كان من العشرة المبشرين بالجنة، طلحة الذي كان من الرعيل الأول من المسلمين من المهاجرين. وأيضا قد حدث في طلحة هذا ما حدث في ثعلبة، فهذا الذي قال هذا القول البذيء كان اسمه طلحة بن عبيد الله يجتمع مع طلحة في اسمه واسم أبيه وفي نسبه أيضا، ولكنه ليس طلحة المبشر بالجنة ولا طلحة الذي قال عنه عمر مات صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، ولكن اشتركا في الأسماء وكثيرا ما يحدث هذا. وهنا يجب الإنسان الدارس، يجب على العالم، يجب على المختص في فن من فنون الشريعة إذا حدث له مثل هذا أن يتريث قبل الحكم فقد زعم قوم لاشتباههم طلحة بن عبيد الله بطلحة أحد العشرة بأن القصة ليست صحيحة، وهذا من عدم اصطباري وعدم ترويه، وإلا فهي ثابتة. ولكن طلحة ليس طلحة الذي يظنه. كذلك هذه القصة في ثعلبة كثير من المفسرين نفوها وقالوا عنها منكرة، ومع صحة أسانيدها وتخريج الصحاح لها لنفس العلة، وأن ثعلبة من البدريين وأهل بدر، قال عنهم رسول الله كأن الله اطلع عليهم فقال اصنعوا ما شئتم قد غفرت لكم، وليس الأمر كذلك. فليس ثعلبة هذا هو ثعلبة البدري هو الذي دخل ضمن هذا الحديث الكريم، ولكنه رجل آخر من منافقي المدينة من منافقي الأنصار، ولم يكن بدريا قط. قال تعالى ومنهم، أي ومن المنافقين، ومن أول مرة عندما تكلم الله عنه وفضحه وكشف ذكره ضمن المسلسل من هذه الآية الكريمة عن المنافقين، فقال ومنهم الذين ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن. من المنافقين من جعل عهدا بينه وبين نفسه، إن الله رزق أغناه أوسع عليه ماله ورزقه وأقسم بلام القسم لنصدقن، هي لام القسم أو اللام كما يقال عنها في النحو الموطئة للقسم، يبقى المعنى كأنه يقول والله لأصدقن. وأكدها بنون التوكيد الثقيلة في كلا الفقرتين والكلمتين لأصدقن ولأكونن من الصالحين، فقد أقسم مرتين بأن يتصدق ويؤدي لكل ذي حق حقا، وبأن يكون ضمن الصالحين الذين لا يخالفون أمر الله ولا أمر رسوله في شيء. هذه علامة المنافقين، قد عاهد الله وأخلف، أقسم بالله وحنس، ثم بعد ذلك جحد النعمة وكفرها، لم يشكر النعمة كما قال عنه صلى الله عليه وسلم قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه، بما أنه لم يكن قليلا فتنه عن دينه وعن الصلاة مع الجماعة وعن الدخول المسجد النبوي وعن الاستفادة من الحكمة التي ينطق بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك من علامة نفاقه. ولذلك من أول الآية نسقه الله مع هؤلاء المنافقين فقال ومنهم، فهو منهم بالنص الإلهي، وقد عاهد الله كاذبا وأقسم كاذبا وحنس في عهده، وتلك صفة المنافقين. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فهذا المنافق ثعلبة عاهد فأخلف، ومن عاهد عاهد الله جل جلاله، وأقسم فكذب، فهو لم يكذب فقط، كذب في الخبر وكذب في العهد وكذب في اليمين، فكانت يمين راموس، لأن من أول مرة أقسم وهو يعلم أنه سوف لا ينفذ. لما قال ذلك صلى الله عليه وسلم آية المنافق، أي علامة المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، يا جماعة من الأصحاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله قد يكون بعض ذلك فينا، أيكون ذاك كذلك، كل من صدر عنه شيء من هذا يصبح منافقا؟ وكان تصورهم للمنافق هو من نافق في العقائد، نافق في التوحيد، نافق في الإسلام. والنبي لم يقل هكذا صلى الله عليه وسلم، إنما نبه على المنافق المجهول. وكان المنافق ليست له علامة ليعلم بها ويحذر، ولكن قال لهم صلى الله عليه وسلم أول أمارة وعلامة له انظروه في صدقه وكذبه، انظروه في عهده وميثاقه، انظروه في الأمانة إذا اؤتمن عليها. فكان ذلك تنبيها فقط. فعندما قالوا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام تبسم ثم طمنهم وهدأهم بما معناه يكون منافقا حقا، منافقا خالصا، إن كان ذلك ابتداء عزم عليه ليس قد حدث لسبب من الأسباب. بمعنى إذا حدث كذب من أول مرة قصد الكذب واخترع الكذب ولم يقصد الصدق البتة، لأنه حدث معه غلط، ولا أنه سبق لسان، ولا لعلة من العلل. وكذلك إذا وعد أخلف، الساعة التي وعد فيها وهو عازم وناوي على أن لا يفي بالوعد ولا بالعهد، فهو يهزأ بالناس ويهزأ بالمثل العليا من الأخلاق والفضائل. وكذلك عند الأمانة، إذا اؤتمن على سر، اؤتمن على مال، اؤتمن على عرض، خان الله والناس من أول ساعة عندما يأخذها. أما إذا حدث بعض ذلك جهالة، غلطا، ندما عندما فعله، ندم وأخذ يقول ماذا صنعت، كما حدث لأبي لبابة عندما سأله اليهود وخيبر والحصون محاصرة من النبي وجيوشه صلى الله عليه وسلم، وسأله اليهود وكان حليفا لهم في الجاهلية ماذا ترى يا أبا لبابة، فأشار بيده أن الذبح، أنه إذا نزلتم حسب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسوف لا ينتظركم إلا الذبح. فعلها أبو لبابة دون أن يفكر فيها، فعندما صدرت عنه انتبه أنه خان الله والرسول وكشف سر الرسول ونصح أعداء الله، فذهب مبادرا إلى المسجد النبوي مهرولا إلى أن وصل إليه وربط نفسه بسارية وعاهد الله ألا يحل نفسه ما لم يتب الله عليه. هذه صفة المؤمن الذي جهل وغلط وصدر عنه شيء لم يكن في الأصل معصوما. أما هؤلاء المنافقون فمن الساعة الأولى لا يصدقون ولا يفون ولا يؤتمنون، يفعلون ذلك من أول مرة مستهترين بالأخلاق وبالإسلام وبالفضائل وبالأوامر الإلهية وبالأوامر النبوية. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله من خيره من رزقه لنصدقن، يعطون الصدقات، صدقات النافلة والصدقات الواجبة، ولنكونن من الصالحين، لا نبقى من المنافقين، نكون من المصلحين الصادقين المخلصين كأمثالنا كشأن الصالحين من الناس. فالله اختبره، ولذلك الإنسان لا يلح في الأشياء ولا يكشف نفسه ويفضحه. وإذا بالله يستجيب لا بعد إلحاحه بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وبما أنه يريد أن يكشف نفسه لأنه لم يقصد خيرا من الأول، فلما آتاه الله من فضله استجاب دعوته وأكثر رزقا وأكثر أموالا. فلما آتاه الله من فضله من خيره ورزق من رزق الله وفضل الله وخير الله، بخلوا به، بخلوا بالفضل وبالرزق وبالخير، بخلوا به، زيد، وتولوا وهم معرضون، أعرضوا عن الإسلام، أعرضوا عن العهد والميثاق بأنهم يتصدقون ويصلحون، أعرضوا عن العهود والمواثيق والأيمان كأن ذلك لم يكن، ونسوا أن الله الذي أعطاه هو الله لا يزال يمنع، وأنهم عندما حاولوا أن يلعبوا فبمن يلعبون وعلى من يهزؤون، وإذا بهم يلعبون بأنفسهم وبأشخاصهم، فكانت فضيحة ضربت إلى أبد الآباد بما وصلنا عن كتاب الله عن منذ 1400 عام وهو يتلى في الحياة النبوية وما بعده. فكشف هذا الرجل لكذبه وخيانته ونفاقه، وكان مثلا لكل من تحدثه نفسه بأن يتحدث فيكذب ويؤتمن فأخون وينافق في العقيدة والتوحيد ودين الله، وتولوا عن عهدهم وأيمانهم وهم معرضون، معرضون عن الإسلام، معرضون عن العهد، معرضون عن الأيمان، وكأن كل ذلك لم يكن. وإذا بالله الكريم يعقب ويعلق ويقول: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. أعقبهم خلف هذا الوعد وهذا العهد وهذه الأيمان الكاذبة، كانت العاقبة في ذلك سوء الخاتمة، نسأل الله اللطف والسلامة. أعقبهم نفاقا، وأعقب تنصب مفعولين، أعقبهم أي هذا المنافق وأمثاله، نفاق المفعول الثاني أي كشف نفاقهم وعاقبهم بالنفاق وأبقاه إلى يوم يلقونه، إلى يوم يلقون الله، أي يعيشون منافقين ويموتون منافقين على سوء الخاتمة، لأنهم كذبوا الله وكذبوا رسول الله وتجاهروا بالمعصية هازئين لاعبين، وهم يظنون أنهم سيغرون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ضياع عقولهم وفساد عقائدهم ظنوا أن ذلك كذلك، أن الله سيغفل عنه ويلغيه، وهيهات هيهات، ما ذاك إلا لضياع عقولهم وصعود الران على قلوبهم. فأعقبهم نفاقا إلى يوم يلقونه، إلى يوم القيامة، إلى أن يستقبلوا الله تعالى يوم العرض عليه بما زيد، بما أخلفوا الله ما وعدوه. الباء السببية، بسبب عملهم في خلفهم لعهدهم بما عاهدوا الله عليه وكذبوا فيه ونافقوا ولم ينفذوا الوعد والعهد، وفي الأصل كانوا منافقين ولكنهم كشفوا بما عاهدوا الله عليه وبما كانوا يكذبون. كذبوا لم يتصدقوا، وكذبوا لم يكونوا صالحين، وكذبوا في العهد، وكذبوا في الأيمان، فجوزوا وعوقبوا بالنفاق والكفر والنار خالدين فيها وسوء الخاتمة، نسأل الله اللطف والسلامة. وبقوا بعد ذلك مثالا وعبرة لكل معتبر تحدثه نفسه بأن يفعل مثل ذلك. وهذا يحدث كثيرا، مع هذا يأتي الرجل ويتصل ببعض الصالحين وبعض العارفين ويقف في الملتزم ويقف في المواجهة ويقف ساجدا ويقف في الثلث الأخير من الليل: يا رب يا رب، أنا فقير أحتاج إلى غنى. أعطاه الغنى، يريد أكثر مما عنده، إن فعلت بي كذا وإن فعلت بي كذا وإن فعلت، يقول مثل ما قال ثعلبة: يأتي المال وتأتي الصحة ويأتي القوة ويأتي النفوذ والسلطان، وإذا به ينسى كل ذلك. يفعل مثل فعل ثعلبة، يكون يصلي فيترك الصلاة، يكون يشفق على المسكين والفقير لأنه مثله، فيرى نفسه أصبح في طبقة أعلى من جميع الناس. وهكذا يمهل ولا يهمل تكون النتيجة، فيفتقر ويضيع المال وتذهب الصحة ويذهب المنصب، ويذل ويعاقب على يد من رفعه وأعزه. لما؟ لهذا الذي فعل بعد أن أنذرنا الله وجعل ثعلبة مثلا يحتذى لمن يريد أن يفعل فعله ويرتكب ارتكابه ويخون الأمانة ويخرج عن العهد والمواثيق ويحلف بالله كاذبا. بما وعدوه وبما كانوا يكذبون، بما وعدوا الله وبما كانوا يكذبون، بما أخلفوا الله ما وعدوه، فعاقبهم نفاقا، وفسرت أعقبهم أي عاقبهم، فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقوناه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فكانت تلك العقوبة لهذين السببين، للكذب على الله وخلف العهد والموعد والميثاق الذي التزموا فكانوا كذبا. وهذا يجب أن يبقى كذلك عبرة لكل من عاهد الله وخان، وكل ولكل من التزم شأن وخرج عنه. وقد اختلف فقهاؤنا، إذا التزم إنسان بشيء هل يلزمه أم لا؟ ومن الغريب كان ينبغي أن لا يكون هذا الخلاف. الآية صريحة بأن الخلف في الوعد وفي الميثاق يكون جزاؤه العقوبة والنفاق والخلود في النار، فكيف يجيزه البعض ويمنعه البعض؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام صراحة تفسيرا للآية الكريمة: آية المنافق ثلاث، إذا وعد أخلف. فكيف إذن يعذر مخلف لوعد، مخلف لعهد، خارج عن ميثاق؟ فذلك حرام ويسلكه في صفة المنافقين، ويبقى ما في داخله الله أعلم بحقيقته. قال تعالى: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم. ألم يعلموا أي هؤلاء المنافقون الذين قال عنهم الله ومنهم، ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ ألم يعلم هؤلاء السخفاء المجانين قبل أن يقولوا ما قالوه كذبا ونفاقا؟ فهم من أول يوم، من أول ساعة عندما جاء هذا المنافق ثعلبة يرجو من نبي الله عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله له بالغنى الواسع، بالغنى الكثير، فهو يطلب ذلك وينوي في نفسه بما لا يعلمه أحد في نفسه إلا الله، أنه إن أعطاه لا يفي ولا يتصدق ولا يكون صالحا. فيقول الله لهؤلاء السخفاء: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم؟ والسر ما لم يطلع عليه أحد، ما لا يزال في الضمائر، ما لا يزال في النيات مخفيا. ونجواهم المحادثة سرا، المسارر بينه وبين أمثاله. فهذا المنافق نوى الخلف والنفاق وعدم تنفيذ شيء، وسار بذلك أمثاله من المنافقين. وكأنه يقول: أنا سأغر النبي بأقسامي وعهودي حتى يدعو الله لي. طيب يا هذا المنافق، ما دمت تعلم أن دعوة رسول الله مستجابة وأن الله سيحقق لك ما يدعو لك به، كيف وأنت تعتقد ذلك ومع ذلك تنافق ولا تؤمن به نبيا صادقا، ولا تؤمن بأن الله سيطلعه على نجواك وعلى سرك وعلى ما تضمره نفسك؟ ولكن هؤلاء عندما يصعد الران على القلوب ويعمي الله بصائرهم قبل أبصارهم، كل هذا يغفلون عنه وينسونه إلى أن يقعوا فيه. ألم يعلموا؟ استفهام إنكاري تقريعي توبيخي. أي هؤلاء السخفاء الذين فقدوا مع الدين عقولهم وفهومهم والتفكير قليلا للمستقبل. وقديما قال العرب: من لم يفكر في العواقب لا يكون له الدهر بصاحب. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ ليس غيبهم فقط ولا نجواهم فقط ولا سرهم فقط، علام صيغة مبالغة من الكثرة، أي عليم جل جلاله بكل ما هو غائب في ضمائر الناس، في بطن الغيب، في الليلة الظلماء، في البحار المظلماء، وعلى الصخرة الصماء، بما لا يعلم ذلك إلا الله جل جلاله. فكيف يخطر ببال إنسان أنه سيغيب على الله نجواه وسره ونفاقه وكذبه، ويجرأ على الله ورسوله بأن يأتي لرسول الله يظن أنه سيغره، مع أن من أول مرة نصحه رسول الله وأكثر القول عنه: يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة، وهكذا. وفي كل ذلك لا يعقل ولا يعي، مع أن هذه الأرزاق والأغنام لم يأكل منها إلا ما يملأ بطنه، ولم يلبس منها إلا ما يستر عورته، وخلف كل ذلك لمن جاء بعده، لمن لا يرحمه، لمن لا يزداد به إلا لعنة وخزيا من نوع الذي يقول فيه المغاربة: اخدم يا التاعس للناعس، اشتغل يا نائم يا تعيس لمن هو نائم، لمن ستتركه له تركة وإرثا من وراثة أو عصبة أو دولة أو حكومة إن لم يكن له وارث، لمن لا يرحمه عليه. وهكذا تعذب به في الدنيا ولعن من أجله في الآخرة. وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال عن أمثال هؤلاء: تعس عبد الدينار والدرهم. قال تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. أيضا من صفة هؤلاء المنافقين أنهم لا يظنون أن إنسانا يفعل شيئا لله، لأنهم يظنون كل الناس كأمثالهم، لا إخلاص ولا يقين. ولذلك كل إنسان يفكر بأن الناس على شاكلته، الصالح يظن كذلك والطالح يظن كذلك. هذه الصفات لهذه الآية أيضا قصة وسبب. دعا صلى الله عليه وسلم مرة الناس إلى الصدقات، وكان الناس لا يزالون في شديد الحاجة، ولم يفتح الله بعد على المسلمين الغنى الواسع الذي كان سبب نزاعهم وحروبهم وقتالهم. وإذا بهم يأتي أقوام بالكثير الكثير، ويأتي أقوام بشيء لا يكاد يذكر. فجاء عبد الرحمن بن عوف بنصف ماله، وكان يملك 8,000، وقال: يا رسول الله، هذا نصف ما أملك. أتى ب4,000 درهم. فقال له صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك فيما تصدقت، وبارك الله لك فيما أبقيت. وجاء عاصم بن عدي العجلاني ب100 وسق من التمر، وجاء رجل مسكين اسمه أبو عقيل حباب الأرض.